وهذا الحق الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله أمر عظيم يحبه الله جل وعلا ويرضى به، ولا يرضى لعباده ضده، لا يرضى لعباده الكفر. قال سبحانه وتعالى: اليوم أتممت عليكم نعمتي ورضيت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهو عز وجل يحب هذا التوحيد وهذا الإيمان من عباده، ويرضى به ويرضى عن أهله، ويفرح بتوبة من عاد إليه، من كان شاردا معاندا جاحدا كافرا وعاد إلى هذا التوحيد، فالله سبحانه وتعالى يحب ذلك منه ويفرح بتوبة من عاد إليه. كما أن في ذلك، أي هذا التوحيد وهذه العبادة وهذا الإيمان، لذة العبد وسعادته ونعيمه، لذته وسعادته ونعيمه، أي في دنياه وأخراه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.